إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. و ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.